بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين، قال في كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات في ذكره للشهادة وأحكامها، قال: وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، وأداؤها فرض عين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحمل الشهادة ما دام أنه وجد ناس كثير حضروا هذا الشيء الذي تطلب فيه الشهادة، فتحملها فرض كفاية. إذا تحملها اثنان سقط الإثم عن الباقين. أما لو أن كلهم سكتوا ولم يتحملوا الشهادة حتى ضاع حق هذا المسلم، فإنهم يأثمون جميعا. وأما أداؤها فإنه فرض عين، لأنه ما دام تحملتها فيجب عليك أن تؤديها كما تحملتها. تحملها فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فإذا تحملها وجب عليها أداؤها، لا يكتمها ولا يغير فيها أو يزيد أو ينقص فيها، يؤديها كما تحملها. نعم. قال: والشرط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. يعني أن الشاهد الذي تقبل شهادته في المحكمة يجب أن يكون من الناس الأتقياء فيما يظهر، ولم يعرف عنه فسق أو فجور. وأما ظاهر وباطن يعني صحيح العقيدة، صحيح العقيدة ولم يظهر عليه شيء من فعل المنكرات، فهذا هو العدل الذي تقبل شهادته في المحاكم. نعم. قال: والعدل هو من رضيه الناس، لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. نعم، إذا كان الناس يرضون شهادته فمعناه أنه عدل، فالناس المعتبرون، ليس الناس أي ناس، معتبر الناس الذين يميزون بين الطيب والرديء، فإذا قبلوا شهادته فإنه يعتبر عدل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه، أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها. نعم، لا يشهد يعني شهادة يقول أظن وخمن أتوقع، لا يشهد إلا بما رأى، إنما شيء رآه أو سمعه، سواء سمعه من المشهود عليه أو سمعه مستفيضا ومعروف يقينا بأن هذا كذا وكذا، يعني بأنه حسب ما طلب وحسب ما دعي به، أو يشهد على إقرار المشهود عليه، يشهد بإقرار بإقرار نطق المشهود عليه. لو قال يا فلان صحيح كذا وكذا، قال نعم. هل عندك لفلان كذا؟ نعم. هل فعلت كذا؟ نعم. هذا يشهد عليه بهذا الكلام، أو مستفيض، يعني منتشر من الناس بين الناس بأن هذا شيء كذا وكذا. مثلا لو أراد إنسان أن يستولي له على أرض، فقال إنسان أنا أشهد أن هذه الأرض وقف وليس لفلان حق أن يستولي عليها، لأنه مستفيض بين الناس ومعروف أن هذه الأرض وقف مثلا. أو مثلا انتشر بين الناس أن فلان قد توفي سنة كذا وكذا، مستفيض ومنتشر، يعني شبه المتفق عليه، فهو يشهد بما كان يعلم من الناس واستفاضة هذا الشيء بينهم. أو مثلا يعلمون أن هذا البستان لفلان ورثه أجداد أولاده من بعده ثم أحفاده من بعدهم منذ سنة كذا وكذا سنين، ونحن نعرف ونسمع من آبائنا أن هذا البستان بستان فلان، مستفيض ومنتشر. يعني لو جاء ظالم إنسان بيستولي عليها ويستحله، قالوا لا، هذا نشهد أنه بستان فلان ابن فلان توارثه أولاده وأحفاده، فليس لك حقا تدعيه وليس لك. نعم. أو استفاضة يحصل بالعلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. رواه العزيز. يبقى الإنسان أن لا يشهد إلا على شيء واضح يقينا، لا تشهد بشيء تتوقعه وتظنه، تقول أنا والله أظن، أنا شهدت لأني أظن كذا. لا، إذا لم يكن عندك يقين متثبت تبرى به الذمة، وإلا لا تشهد، لأن القاضي سيقضي ويحكم بموجب شهادتك، فربما تحرم ناس وتدخل شيئا على ناس ما ليس لهم، فلا تشهد إلا بحق ولا تكتم الشهادة. إذا علمت أن هذا الحق لفلان يحرم عليك أن تكتم الشهادة وتحرم أهلها بناء على مصلحة فلان، لأنك تعرفه أو تحبه أو بينك وبينه يعني معاملة أو قرابة. لا، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه، فهذا من أكبر الكبائر كتمان الشهادة، مثل شهادة الزور. لا تشهد إلا بحق وإلا فأنت شاهد زور، ولا تكتم الشهادة فإنك آثم. نعم. قال: ومن موانع الشهادة مظنة التهمة كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس. كذلك، يعني مثلا لا تكتم الجملة. من موانع الشهادة مظنة التهمة. إيش؟ مظنة التهمة. لا، الجملة اللي قبل هي كذا، هي أول الكلام أو نفسها. ومن موانع شهادة مظنة التهمة كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس. نعم، يعني أن الشهادة إذا كانت يعني ربما أنك تميل مع ناس مع أحد دون الآخرين فإنه لا يقبل شهادتك فيها، كشهادتك مع والديك أو مع زوجتك أو أولادك، كل هؤلاء لا تقبل شهادة بعضهم لبعض، لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده، كذلك ولا لأجداده ولا لأولاده، لأن ذلك مظنة الميول، وربما تأخذه الحمية فيشهد زورا وربما حلف فجورا. فالواجب أن الإنسان لا يتحمل شهادة إلا بحق. والرب عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. تقبل شهادته على والده وعلى أولاده وعلى إخوانه وعلى زوجته، وتقبل شهادة الزوجة على زوجها، لكن لهم لا. نعم، كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس. نعم، يعني العكس، يعني شهادة الأولاد لا تقبل للوالدين، نعم، لكن تقبل شهادتهم عليهم. وأحد الزوجين للآخر كذلك، تقبل شهادتك على زوجتك لكن ما تقبل شهادتك لها، وهي كذلك. والعدو على عدوه. نعم، إذا صار بينكم عداوة، بينكم شحناء، بينكم يعني سوء تفاهم، لا تقبل شهادة بعضكم على بعض، لأنه ربما يفرح بالشر الذي يصيبه أو أن حقه يضيع، فهو حريص أنه يشهد عليه. قال: كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود. مثل الخادم الذي في أهل مع أهل البيت ينفقون عليه ويحسنون إليه ويخدمهم ويقوم بمصالحهم، لا تقبل شهادته لهم لأنه كولد من أولادهم، ما يرضى أن يحكم عليهم بشيء، فلا يؤمن أن يشهد لهم ولو زورا. ولا ذي غمر على أخيه. ذي غمر هو الشحنة والبغضة والعداوة، يعني ما إذا كان عدو لإنسان أو بينك وبينه شحنة أو يعني نزاع أو بغضة أو بينكم خلاف، ما تقبل شهادة بعضكم على بعض، لأن كل واحد منكم يود أن يتضرر وأن يضيع حقه وأن يهزم وأن يكون مفلوج في المحكمة ما دام أنه عدو له. خائن ولا خائنة. خائن ولا شهادة خائن ولا خائنة. خائن ولا خائنة. ولا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. خائن. خائن خيانة. إيش معناها في الشرح؟ خائن ولا خائنة قال: لفسقهم وعدم عدالتهم. نعم. لفسقهم وعدم عدالتهم. إيه. يعني ما إنهم ليسوا عدول فلا تقبل شهادتهم. لأنه لا تقبل إلا شهادة عدل، لا تقبل إلا شهادة عدل، والعدل عرفناه أنه الذي لا يشهد عليه بفسق ولا يعرف عنه خطأ أو يعني خطأ بالعقيدة، يعني معروف أنه صحيح العقيدة ولم يعرف عنه فجور أو فسوق. نعم. قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. هذا وعيد شديد بهذا الحديث، أن الذي يحلف يمينا هو بها كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم فإنه يلقى ربه وهو غضبان عليه. وإذا كان غضبان عليك معناه أنك من أهل النار، فإياك أن تحلف سواء لمصلحتك أو مصلحة الآخرين. لا تحلف يمينا إلا وأنت متأكد من صدق نفسك ومن صحة ما تحلف عليه، ولا تفضل الدنيا والانتصار بها على الآخرة. احسب حساب الآخرة قبل أن تغلب عليك مصلحة الدنيا والانتصار بها، فإنك لا تدري هل تستمتع بما ستكسبه بهذا اليمين أم لا، أو أنك حلفت عليه وحرمت صاحبه ثم هلكت وصار هذا المحلوف عليه والعياذ بالله من إرثك وسيكون وبالا عليك. سواء حلفت عاد لمصلحتك أو مصلحة الآخرين فلا تحلف إلا بالله وأنت صادق. من حلف بالله فليصدق، لأن القاضي سيحكم بنحو ما يسمع، لا تضل القاضي وتجعله يحكم بغير الحق بسبب كذبك وفجورك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب القسمة، وهي نوعان: قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض، كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقسمة الإجبار هي التي يجبر فيها أحد الشركاء على القسمة، لأن ليس هناك فيها ضرر ولا فيها رد عوض، كالمثليات، قال كالسيارات والأدهان والألبان وغيرها، والدور الكبار والأملاك الواسعة مثل ذلك. يعني إذا صار بينك وبين أناس شركاء بينكم أموال وطلب أحدهم القسمة فلا يجوز للآخرين أن يعارضوا، لأن القسمة ممكنة بدون ضرر ما دام أن الأشياء كثيرة وكبيرة، أموال عندكم، سلع معينة، يمكن تقسم يعطى حقه ويبقى حقكم عندكم. أراضي كبار طلب القسمة يجب أن تقسمه وتعطيه حق، لأنه ما في ضرر عليكم ما دام الخير كثير، كالبيوت الكبيرة والأراضي أو السلع المتوفرة ما في ضرر، فلا يحل أنه إذا طلب أحد الشركاء القسمة وأن يعطى حقه أن يمتنع الآخرون، يقول احنا نتضرر. لا، ما في ضرر ما دامت الأمور الحمد لله واسعة والخير كثير، إنما ليتضرر لو كانت دور صغيرة، دكان واحد صغير، لو قسمته ما انتفعت أنت ولا انتفعه. مثل يعني مثلا الدكاكين أو مثل ما يسمون الطواحين القديمة، مثلا هنا طواحين صغيرة هنا طواحين كبيرة، ومثل أيضا غرفة مثلا كانوا يجلسون فيها إما للمذاكرة أو مثلا للسكنة فيها، غرفة واحدة. إذا قال واحد منهم نقسمها، كيف نقسمها؟ قال لا أنا لازم أنا أبغى حقي، تقسمها لا يمكن تقسمها، اشتر مني ولا اشتري منك، أما نقسمها ما استفيدنا ولا تستفيد أنت. نعم. قال وقسمته، قال ابن سعدي رحمه الله تعالى وقسمته تراض، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض، فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم. انتهى كلامه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مثل الدكان الصغير والطاحون الصغير والحمام ونحوه وغير ذلك، فهذه لا بد فيها من رضا الشركاء كلهم، لأن فيها ضرر على أحد الشركاء إما بنقص القيمة أو غير ذلك. قال أو فيه رد عوض، مثل أن تكون أرضك أرض كبيرة فيها جبال أو أودية أو أشجار أو غير ذلك، ولا يمكن أن تنقسم بينهم بالسوية، فلا يمكن أن نقسم بينهما نصفين، لأن قد يكون في أحدى جانبيها رديء، فنعطي أحدهما الرديء ويعوض جزاء لذلك بمقابل من المال، وهذه تشبه البيع. يعني هذه الأشياء التي إذا حصل فيها قسمة يحصل فيها ضرر، مثلوا مثلا بالحمام، الحمام الذي يعد للسباحة، ليس الحمام المعروف لقضاء الحاجة دورة المياه، أو مثل طواحين صغيرة محلات للطحن، مثل قاد يقسمها، كيف تنقسم؟ فهذه لا بد فيها من التراضي، يتراضون، فإذا رضي كل واحد منهم قسموها بكيفهم، لكن قد ينتفع واحد منهم وقد يتضرر الآخرون وقد يتضرر كلهم. يعني مثل ما قلنا الغرفة الصغيرة إذا قسمت ما أحد يستفيد منه، بدل ما أنها أول كانت مثلا 8 أمتار وهم 3، إذا قسموها ماذا سيستفيدون؟ ومثلا لو كانت أراضي كبيرة ولكن ليست متساوية من حيث الصلاحية، جهة فيها شعاب وجبال وأشجار كبار ما يستفاد منها، لا يستطيع لا يزرع ولا يبني لو قسمناه، ولا يمكن أن يقسم إلا أن يخرج هذا المكان الذي فيها العيوب، لا بد أن يخرج وحده، والمكان الطيب وحده. فإذا قسمنا هذا الطيب وحده والذي فيه عيوب وحده، الذي سيأخذ المكان الذي فيه عيوب من جبال وأشجار وأحجار صخور كبيرة، يعني ما ويستفيد إلا سيتعب تعبا شديد، لا بد أن يعوض. إما تجدع قرعة مثلا، يوضع قرعة، ثم الذي تصيبه القرعة بالمكان السيء يعطى مقابل نقصه وخسارته وضرره، يعطى من المال ما يقابل ذلك، لأنك إذا أخذت أنت أرض طيبة، أرض تستطيع أن تبني أو تزرع أو تجعل فيها مشاريع مستوية، وهذاك سيتعب حتى يضعها، حتى تكون مثل أرضك، سيتعب في نقل الصخور وقلع الأشجار ودفن الأماكن العميقة التي فيها تحتاج إلى ردم، فمعناه لابد أن يتضرر. ولا يمكن أن نقسم، أن نعطيها نصف، هذا نصف هذا نصف، لأنه ما منعزلة، يعني ما يمكن أن تقسم نصفين بحيث يصير عندك نصف الطيب ونصف الرديء، ما يمكن هذا إذا فرضنا فرض. فالمهم أن الذي يأخذ الأرض الطيبة يعطي الطرف الثاني مقابل التضرر الذي سيحصل عليه إذا أراد إصلاح أرضه والانتفاع بها. فنعرف ناس مثلا، نعرف ناس منحوا أراضي، لكن أراضي فيها من الصخور ومن الحفر ما الله به عليم، يأخذون من هذا صخور يبعدونها ويأتون بشحن من الرمال من الطين من التراب حتى يدفنونها حتى تتساوى. والأماكن المحفورة أيضا يتعبون في رجمها كذلك. فهذا الذي حصل، لكن لأنها منحة مجانا يقول أنا أستعين بالله وأعمل فيها الأشياء التي تصلحها. أما إذا كانت مال فيما بينهم شركة ويحصل فيها قسمة، إذا قسمنا وصارت هذه الأرض السيئة في نصيب واحد منهم، لا بد أن يعطى مقابل صلاحية الأرض الثانية، وهذا ما يصلح ولا يأتي القسمة إلا بالقرعة والله أعلم، أو تراضي بينهم. لو قال واحد منهم أنا أرضى هذه الأرض السيئة، لكن تعوضوني كذا وكذا، أنا بتعب، هذا أدفنه وهذا أريد أن أقلعه وهذا أريد أن أفعل كذا. نعم. قال وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته. نعم، إذا صار أنه ما ينقسم إلا بالأذية وبالضرر وقال نبيعها، ما دام قال نبيعها يجب إجابته، اتفق معه صاحبه على أن يبيع. إذا قال لا ما نبيع، نقول طيب اشتر حقي، أنت لا تبيع، اشتر حقي مني والله يبارك لك، أنا ما أبغى. نعم. قال وإن أجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها. كذلك إذا كان تصلح للأجار هذه الأراضي وهذه الأماكن، فقد إن كان في ملكهم فيها سواء أنصاف فالأجرة بينهم أنصاف، وإذا كانوا أثلاث فأثلاث، وهكذا على حسب ملكهم فيها، كل يأخذ أجرته على حسب ملكه فيها. قد يكون واحد منهم يملك الثلثين وأجرناها مثلا ب30,000، وأخذ 20 وصاحب الثلث يأخذ 10 وهكذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإقرار. وهو اعتراف الإنسان بحق عليه بكل لفظ دال على الإقرار. نعم، باب الإقرار هو أن يعترف الإنسان بهذا الشيء الذي يدعي به عليه، فإذا اعترف به أقر بقوله نعم هذا فعلته، هذا لفلان، أقر أن هذا الشيء لفلان، أقر أعترف بأني قد فعلت كذا أو أني قد قلت كذا، هذا هو الإقرار بكل لفظ دال عليه، سواء يقول نعم أنا قلت كذا، نعم أنا أعترف أن هذا الشيء لفلان، أعترف أن في ذمتي لفلان كذا، أعترف أني فعلت كذا، مثل ما قال عمر أسرقتي؟ قولي لا. فالمهم أنه إذا أقر السارق بلفظ يدل على الإقرار مثلا يقام عليه الحد، مثل إقرار ماعز على نفسه والغامدية على نفسه، ومثل أي إنسان يعني إذا دعي عليه بشيء وسئل عنه وأقر واعترف فإنه يعني يحكم عليه بهذا الشيء. نعم، بسم الله. بحق عليه، بحق عليه يعني إذا قيل هل في ذمتك لفلان شيء قال نعم هذا حقا عليه، قال نعم أعترف وأقر بأن في ذمتي لفلان كذا، أو أن هذه الأرض أو أن هذا البيت الذي أنا فيه لفلان هذا، أو أني فعلت كذا. إذا اتهم بشيء ونودي هل فعلت كذا قال نعم فعلت، قلت هل قلت كذا قال نعم قلته، هذا هو الإقرار والاعتراف بما ادعي به عليه. قال بشرط كون المقر مكلفا، لا بد أن يكون عاقل بالغ، كما تجي صبي وبزر تقول له هل فعلت كذا يقول لي هو ما يدري وش وين الدنيا رايحة، أو إنسان سفيه نقص العقل تسأله عن شيء ويعترف لك به، هذا لا لا لا يقبل إقرار، لا بد أن يكون المقر عاقل بالغ. قال هو من أبلغ البينات، وإيش؟ وهو من أبلغ البينات، من أبلغ، نعم نعم، يعني الإقرار من أبلغ البينات، الإقرار بالشيء هو أبلغ البينات ما في شك، إنه إذا اعترف وأقر فهذا ما يحتاج شهود، إذا أقر انتهينا، إذا قال يا فلان هل عندك لفلان كذا، هل قلت كذا وكذا، هل هذا الشيء لفلان، وقال نعم أقر واعترف بأن هذا الشيء لفلان أو أني قلت كذا أو أني فعلت كذا وهكذا. نعم. قال ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها، يعني الإقرار يدخل في كل شيء، الإقرار يدخل في الحدود وفي الجنايات وفي العبادات، هل تعترف بصيام شهر رمضان بأنه ركن من أركان الإسلام؟ نعم. هل أفطرت اليوم؟ نعم. لماذا؟ أغوان الشيطان، خلاص يأدب ويستتاب. مثلا هل صليت مع الجماعة؟ لا والله ما صليت. ليش؟ لها تكاسل، يمكن يقول اليوم سامحك لكن لا تعود. هل قتلت فلان؟ قال نعم أنا اللي قتلته. هل سرقت؟ نعم. هذا من أكبر البينات، ما احتاج، إذا أقر على نفسه ما احتاج شهود ثاني، شهود آخرين. ولذلك يقال أن عمر رضي الله عنه لما جاء بامرأة قيل أنها سرقت لأنه يقولون أن يعني لا يستعجل الحاكم بالحكم، ادفع، لأنه في الحديث ادفع الحدود ما وجدت من لها مدفع، يعني ادفع الحدود بالشبهات، فإذا كان هناك أدنى شبهة تدفع إقامة الحد فإنه يعمل بها. فلو أنه يعني تردد في الإقرار ما يحكم عليه. يقال أن عمر رضي الله عنه جاء له بجارية قالوا أنها سرقت، قال سرقتي؟ قولي لا. بس عاد هذا الله أعلم، ما ندري هل يثبت هذا كلمة قولي لا، لكن المهم أن الحدود تدفع بالشبهات لأن الستر مطلوب، والتعجل في إقامة الحدود أيضا ليس مطلوب، بل لا بد من التأني والتثبت. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما قبل إقرار ماعز على نفسه حتى أقر 4 شهادات 4 مرات، كل ما أعرض عنه الرسول وانحرف عن جهة جاءه من الجهة الأخرى، حتى ناقشه أيضا، أتعرف الزنا؟ أتعرف كذا؟ هل فعلت كذا؟ هل فعلت كذا؟ وكل شيء يقول نعم نعم. فلذلك خلاص ما عط فيه مجال، هو لو أنه يعني تلعثم في شيء ما أقاموا عليه الحد، ادرعوا الحدود بالشبهات في أدنى شيء يسقط الحد فإنه يدرع الحد. لا إله إلا الله. نعم، لأن التعجل في إقامة الحدود، لأنه جاء اثنان من شهدوا عند علي رضي الله عنه على أن هذا سارق، شهدوا عليه فقطع يده، فلما قطع يده جاءوا مرة ثانية قالوا لا والله احنا غلطنا، السارق هذا. قال عجيب، والله لو أعلم أنكم تعمدتم لقطعت أيديكم أنتم، كيف تشهدون على أنه هذا ثم تأتون مرة ثانية أقطع 2؟ وهكذا يروى أن عمر رضي الله عنه جاء بإنسان قالوا هذا مقتول، وجد وقبض على رجل وجد على ثيابه الدم، فقالوا هذا المتهم، هذا القاتل. فقال أنت قتلت فلان؟ يقال والله أعلم أنه قال، يعني ما شاف ما في مجال للإنكار لأنه الدم على ثيابه لأنه قد ذبح ذبيحة، وهذا الرجل يتشحط في دمه في المكان الذي حصل قبض على هذا الرجل فيه، فربما أن هذا ذبح ذبيحته وجاء إلى هذا المكان خريبة يقضي حاجته. فلما رأوه خرج من الخريبة وثيابه عليها الدم وهذا يتشحط بدم، قالوا هذا هو القاتل. فالمهم أنهم هموا بقتله قصاصا، فلما سمع القاتل بأنه سيقتل مكانه واحد متهم جاء بسرعة وقال: يا أمير المؤمنين، أنا الذي قتلت هذا. فقال: لئن كنت قتلت نفسا فقد أحييت نفسا. فما أقام عليه، لكن على كل حال المقتول ستدفع ديته والله أعلم من بيت المال. هذا إذا صدقت الأخبار، أنا أذكر ما سمعت ولا أدري عن صحتها، لكن كما سمعت والله أعلم. نعم. والأنكحة، والأنكحة كذلك، يعني إذا قال: أنت زوج فلانة، هل أنت زوجت بنتك فلان؟ نعم، إذا أقر خلاص يقبل إقرارها فيه. نعم. قال في الحديث: لا عذر لمن أقر. قال: ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال. نعم، إذا كان عليك حقوق فاتق الله، أقر بها، وأدي كل ذي حق حقه، وربما أنك إذا أقررت واعترفت قد يعفى عنك وتسامح، أو يتحمل عنك بيت المال أو بعض الناس المحسنين. المهم لا تنكر حقا ثابتا عليك ما دام للآدمية، حتى تخرج من تبعته يوم القيامة، لأن حقوق الناس ما تضيع، ما تسقط، ولا يمحوها الاستغفار أو التوبة أبدا. حقوق الآدميين ما تسقط لا بالتوبة ولا بالاستغفار حتى تؤدى الحقوق إلى أهلها. يقول عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجمة من الشاة القرنة بما نطحتها. حقوق الأدمي ما تسقط، حقوق الرب عز وجل قد يعفو ويتجاوز وهو أرحم الراحمين، لكن حقوق الناس مبنية على الحرج، ما فيه يعني على كل يريد حقه. فلا إذا أقررت ربما سمح لك، ربما تحمل عنك، أو بقي دين عليك. أما تنكر وأن تعرف أنه في ذمتك وأنك قد فعلت كذا، أو أن في ذمتك كذا، فلو جحدت ما يضيع، ستقف أنت وإياه يوم القيامة عند من لا تخفى عليه خافية. لكن من كان، يقول عليه الصلاة والسلام: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يوم القيامة ما في دراهم ودنانير، في حسنات وسيئات. نعم. قال: ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال. نعم، إما ليؤدي أو يستحل، يعني يقول: حللني، سامحني، ما عندي، ما أقدر، أو أنظرني. هذا إما أن يؤدي حقه إذا كان يقدر عليه، أو يمكنه من نفسه إن كان إنه قد ضربه أو شتمه، يقول: خذ حقك، انتقم لنفسك، خذ حقك مني. الرسول عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله، في أحد الغزوات، والظاهر أنها في غزوة بدر، لما صف الجنود وكان يدور عليهم يسوي صفوفهم حتى يكونوا كالبنيان المرصوص، وكان معه سواك، فلمس بطن واحد بالسواك، قال: أوجعتني يا رسول الله. فكشف بطنه عليه الصلاة والسلام وقال: اقتص، خذ حقك. فقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا الذي يريد. قال: ما الذي حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، قد حضر من الأمر ما ترى، وإني ربما أقتل، فيكون آخر عهدي بك التصاق، يعني فمي بلحمك أو يعني من أجل نيل البركة. فالمهم أن الإنسان عليه أن يتخلص من حقوق الخلق. حقوق الخلق مبنية على الحرج وعلى الضيق وعلى المشاحة، وأما حقوق الخالق إذا تبت إلى الله وندمت واستغفرت وعزمت على أن لا تعود يغفر الله لك ويبدل سيئاتك حسنات. لكن حقوق الخلق تكفر الشهادة كل شيء إلا الدين، شهادة على عظمها. المهم حقوق الخلق ما تضيق، غيبة، نميمة، أموال، أي شيء تحلله قبل أن تموت أو يموت، أو أعطوا حقه أو مكنه من نفسك يقضي حقه منك في ضرب في أي شيء، هذا هو الذي تبرأ به الذمة ويسلم به الإنسان من الإثم قبل أن يلقى ربه. لتؤدن الحقوق، لا تنسوا هذا الحديث، لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد. البهائم تتحاسب فيما بينها ثم يقال كوني تراب، خلاص ما ليس لها جنة ولا نار، لكن أنت لا، ما فيه، يمكن تأتي بحسنات كأمثال الجبال وتذهب للغرماء، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار. أو وش استفدت؟ عملت لغيرك. فالإنسان في الدنيا يتحلل أو يعطي الناس حقوقهم ويتسامح منهم، وإذا كان عندك حق وتستحي أنك تذهب إليه أرسل حقه مع أي إنسان أو عن طريق هدية أو طريق في البريد أن هذا حق لكم عند إنسان فيصلكم اقبلوه، أو بأي طريقة إذا كنت تستحي أنك تجهر يعني تصارحه وتقول أنا أخذت منك كذا وكذا. المهم تخلص من حقوق الخلق قبل أن تقف بين يدي الخالق الذي لا يضيع عنده لا صغيرة ولا كبيرة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حق الأيتام، حق الأرامل، حق الضعفاء، الناس اللي يجهلون حقوقهم تغتنم فرصة جهلهم، اتقوا الله. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية. انتهى الكتاب. عاصم قال والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. علقه كاتبه الفقير إلى الله الراجي منه أن يصلح دينه ودنياه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ونحن نحمد الله ونشكره على أن أعاننا على شرحه وإن كنا مقصرين لقلة العلم، ولكن ما كان من صواب فمن الله وبتوفيقه عز وجل، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان وبسبب جهلي، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا وأن يوفق أخي عاصم ويسعده في الدنيا والآخرة جزاء ما قدم وصبر معنا وأفادنا جزاه الله عنا خيرا منذ أن جلست على هذا الكرسي وهو معي. أسأل الله لنا وله التوفيق في الدنيا والآخرة. ثم إن شاء الله العزم على أن نعيد الكتاب إن شاء الله، ولكن إعادته ستكون إذا بدأت الدراسة من جديد، يعني بعد كم أسبوع إن شاء الله نبدأ بالكتاب من جديد. وكذلك سنة يعني أيامنا المقبلة القريبة نأخذ في عمدة الفقه من أجل طلابنا، نتوقف من أجل الطلاب في إعادة الكتاب، وكذلك الأصول الثلاثة التي بدأنا بها هذا الأسبوع سنأخذ إن شاء الله غدا وبعد غد سنأخذ من الأصول الثلاثة، لكن في الأسبوع الجاي إن شاء الله يشوف لنا رسالة في التوحيد ونقف في شرح الأصول الثلاثة أيضا من أجل الطلاب، صاروا يتحكمون بنا جزاهم الله خير، نسأل الله لنا ولهم التوفيق. فنحن جابل معهم من أجل أنهم يتفرغوا للمذاكرة ومن أجل لا يفوتهم شيء كما يقولون. فلله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم، عافاكم الله وعافاكم، متعكم الله بالصحة والعافية، بارك الله في عمركم على طاعته، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. آمين. اللهم صل. أحسن الله إليكم سؤال يقول هو يحبكم في الله، يقول ماذا تفعل المرأة عند أدائها عندما تريد أن تعتمر، وهل إذا لبست الخمار والخفين والخمار والجوربين على اليدين هل هذا جائز؟ المرأة لها أن تلبس ما شاءت من الثياب من أي لون، على أن لا تكون من الثياب الجميلة الفتانة، ولا تكون قصيرة أو ضيقة، بل تكون واسعة وطويلة كساترة ومن الألوان العادية. وأما القفازين على اليدين فلا تلبسها ولا تغطي وجهها بالنقاب الملتصق، لكن تجعل لها خمار، خمارها على رأسها، تجعل له زيادة في حالة وجود الرجال، تضفيه على وجهها، تضرب به من رأسها على وجهها على صدرها خمار، فإذا فارقت الرجال فكشفته بسرعة، كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نكشف وجوهنا، فإذا قرب منا الرجال أسبلت حدانا جلبابها على وجهها، فإذا فارقونا كشفنا. فالمرأة إحرامها بوجهها، الرجل إحرامه برأسه لا يغطي رأسه، وأما المرأة إحرامها بوجهها لا تغطيه إلا في حالة وجود الرجال. فلا تنتقب المرأة، يعني ما تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، أما الجوارب على الرجلين تلبسها أبدا، غير تغطية الوجه والقفازين لها أن تلبس ما شاءت، لكن مثل ما قلنا لا تكون ثياب فتانة، لا تكون ضيقة، لا تكون قصيرة، لا بد أن يكون تكون ثياب ساترة طاهرة سواء جديدة أو قديمة أو كيف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.